أما عن مسح رأس المرأة يفرق بين المرأة والرجل في مسح رأس، لكن هنا أمر هو هل يجب مسح الرأس كله للرجل والمرأة أم أننا نجتزئ بمسح بعض الرأس؟ فأقول وبالله التوفيق إن الجمهور العلماء، والمعني بالجمهور أكثر العلماء، على جواز الاجتزاء بمسح بعض الرأس، وذلك لحملهم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، حملوا الباء على التبعيض فقالوا الباء هنا للتبعيض كما تقول أكلت بيدي، فالمراد بعض اليد. فهكذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الباء للتبعيض في قوله تعالى ورؤوسكم. نعم قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بيديه ويدبر، لكن إقبال النبي وإدباره باليدين هل هو فرض أم أنه فعل ذلك استحبابا؟ الجمهور على أنه استحبابا. وكذلك هل إقبال الرجل بيده وإقباله إدباره وإقباله هل عممت الرأس بذلك؟ لم تعمم أيضا الرأس بذلك، فلا زالت شعرات في جانب الرأس لم تمسح. فعلى كل حال جمهور العلماء على جواز الاجتزاء بمسح بعض الرأس، وهذا الذي اختاروا من أقوالهم ومن الشواهد لهم، وإن كان عليه بعض التعقب الفقهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته وتمم المسح على العمامة، تمم المسح على العمامة عليه الصلاة والسلام. فلا بأس أن تمسح المرأة بعض الرأس وكذلك الرجل، وإن تممت على الخمار إذا كانت تلبسه فلا بأس، والله أعلم.